أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، فنظرا لقصر الوقت الآن ما بين الأذان، ما بين أذان المغرب أو صلاة المغرب والعشاء، سأقرأ ونحاول إن شاء الله أن نختصر قدر المستطاع من غير إخلال بالمسائل. قال رحمه الله تعالى: باب الرجعة. قال: باب الرجعة. الرجعة بفتح الراء وبكسرها، والأشهر الفتح، يقال الرجعة، وأيضا يقال الرجعة، والفتح أشهر، وهي المرة في الرجوع، هذا من حيث اللغة. وأما من حيث المعنى الاصطلاحي فأهل العلم لهم تعريفات متعددة، والمعنى ظاهر، وهو إعادة مطلقة إلى الزوجية من غير عقد نكاح، إعادة مطلقة غير بائن إلى عقد الزوجية من غير إلى الزوجية من غير عقد نكاح. وذكر المصنف رحمه الله تعالى الرجعة هنا مناسب جدا، لأنه أتى بعد ذكر أبواب الطلاق، ونجد في بعض المصنفات يؤخرون ذكر الرجعة، يؤخرونها، يذكرونها بعد اللعان وبعد الظهار، لكن ترتيب المصنف الشيخ موسى رحمة الله عليه مناسب جدا، حيث ذكرها بعد الطلاق، لأن الرجعة لا تكون إلا بعد الطلاق. والرجعة لها فوائد عديدة وثمرات كثيرة وحكم تدرك، من حيث أن الله عز وجل أعطى للزوج وأيضا للزوجة المهلة في أن يراجع نفسيهما، يراجع الزوج نفسه، تراجع الزوجة نفسها فيما صدر من طلاق، لأن الطلاق فيه كسر للبيت، ولذلك يراجعان نفسيهما ويتأنيان ويترويان وينظران في المصالح والمفاسد التي من وراء هذا الطلاق. ففترة الطلاق غالبا تصدر في غضب، فلما يحصل الطلاق وتهدأ النفوس يفكران مليا في هذا الطلاق وفي الاستمرارية في الطلاق، ولذلك تأتي الرجعة. ومن حيث أيضا الزمن نرى بأن الطلاق أو الرجعة عفوا أو العدة فيها وقت ممكن للمرأة أن تراجع نفسها، وممكن أيضا للزوج أن يراجع نفسه. والرجعة هذه ثابتة بالكتاب والسنة والإجماع. أما الكتاب فيقول الله جل وعلا: وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا. ويقول جل وعلا: فأمسكوهن بمعروف. وفي السنة قصة عبد الله بن عمر التي سبق وأن مرت معنا، حينما طلق امرأته في الحيض قال النبي عليه الصلاة والسلام لعمر: مره فليراجعها، مره فليراجعها. وأيضا ثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام طلق إحدى نسائه ثم راجعها، وكذلك حصل الطلاق في عهد النبي عليه الصلاة والسلام، فكان يحصل مراجعة، يحصل مراجعة. والإجماع منعقد على مشروعية المراجعة في الطلاق غير البائن، طبعا بالتفصيل الذي سيأتي معنا. قد وردت ألفاظ المراجعة، وردت ألفاظ للمراجعة في الكتاب والسنة، لفظان في القرآن ولفظ واحد في السنة، أما اللي في القرآن فيقول الله جل وعلا وبعولتهن أحق بردهن في ذلك، لفظ الرد رد. وأما لفظ الإمساك ففي قول الله تعالى فأمسكوهن بمعروف، وأما الرجوع فجاء في السنة في قول النبي عليه الصلاة والسلام مره فليراجعها، مره فليراجعها. وهذا الباب من أهم الأبواب التي ينبغي حقيقة إشاعته بين عامة الناس، يعني ليس مقتصرا على طلبة العلم بل يحتاجه عامة الناس. وللأسف الشديد الخلل في هذا الباب كبير، ولأجل هذا اعتنى العلماء في هذا الباب عناية فائقة وكبيرة، حتى بعض العلماء خصص له كتابا خاصا وذكر فيه المسائل. والمسائل التي في هذا الباب على قسمين، منها ما هو مجمع عليه ومنها ما هو محل خلاف بين الفقهاء، وهذا ما سنذكره بإذن الله جل وعلا. قال رحمه الله تعالى من طلق بلا عوض. الآن شرع المصنف رحمه الله تعالى في بيان شروط صحة الرجعة، في بيان شروط صحة الرجعة، الشروط التي يجوز للزوج أن يراجع زوجته فيها. قال من طلق بلا عوض، من طلق بلا عوض، هذا هو الشرط الأول، أن يكون الطلاق على غير عوض. ومر معنا في أبواب الخلع أن الخلع يكون على ماذا؟ على عوض. قال جل وعلا ولا جناح عليهما فيما افتدت به. قال النبي عليه الصلاة والسلام لجميلة بنت عبد الله بن أبي بن سلول أتردين عليه حديقته، لأن هي كانت المهر، قالت نعم، قال خذ الحديقة وطلقها تطليقة. فإذا كان الطلاق على عوض فإنه لا يجوز فيه الرجعة. لماذا؟ نرجعكم لباب الخلع. لماذا يا مشايخ؟ أحسنت، لأن الخلع بينون صغرى، الخلع بينون صغرى، يعني لا يجوز أن يعود إليها إلا بعقد جديد. ولذلك تبين إذا كان بلفظ الفسخ أو بلفظ الطلاق ما دام أنه كان على عوض. فلو قال لها مثلا ردي علي المهر وأخالعك كان خلعا ظاهرا. وأما إذا قال لها أنا أطلقك على مبلغ مالي، فقالت نعم طلقني، فأخذ المبلغ المالي ثم طلقها، فإنها تكون أيضا بينونة ولو كانت بلفظ الطلاق. إذن الشرط الأول من شروط صحة الرجعة أن يكون الطلاق بلا عوض، يعني أن يكون الطلاق من غير خلع، وإنما طلاق عادي بلا عوض. قال زوجة مدخولا بها، هذا هو الشرط الثاني، أن تكون الزوجة مدخولا بها. فإذا كانت الزوجة غير مدخول بها فإنه لا يصح رجعتها إلا بعقد جديد، لقول الله جل وعلا يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها، فما لكم عليهن من عدة تعتدونها. ولذلك التي ليس عليها عدة لا يصح رجعتها، يعني لا يملك الزوج رجعتها، وإنما يجوز له أن يعقد عليها. وقد سبق وأن ذكرنا في باب الطلاق أن الرجل إذا عقد على امرأة ولم يدخل بها أو يخلو بها الخلوة الشرعية كما سنذكر الآن، أن يغلق بابا أو يرخي سترا، فإنها تبين منه ولو بطلقة واحدة، تبين منه بينون إيش؟ صغرى، يعني لا يجوز ولا يصح أن يراجعها، وإنما يجوز أن يعقد عليها عقدا جديدا. قال زوجة مدخولا بها أو مخلوا بها، أو مخلوا بها، هذا على المذهب. وقلنا لكم بأن الخلوة الشرعية ما هي؟ هي أن يغلق بابا أو يرخي سترا، وهذه فتوى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ثبت عن اثنين، عن عمر وعن علي، كذلك مروي عن جمع من الصحابة أن من أرخى سترا أو أغلق بابا فإنها تستحق المهر كاملا، وإذا استحقت المهر كاملا وزوجها حي فإنها تعتد. هذا هو الشرط الثاني. إذا طلق امرأته قبل الدخول وقبل الخلوة الشرعية فإنه لا يصح أن يراجعها. لماذا؟ لأنها بانت منه. واضح؟ طيب. قال دون ما له من العدد. وهذه المسائل كلها سبق أن مرت معنا ونستذكرها. بالنسبة للحر كم له من الطلقات؟ 3. وبالنسبة للعبد كم له؟ 2، له طلقتان. قال دون ما له من العدد، فإذا طلق طلقة واحدة لزوجة مدخول بها أو خلا بها خلوة شرعية فإنه له أن يراجعها، وإذا طلقها الطلقة الثانية لمدخول بها أو خلا بها الخلوة الشرعية فإنه له مراجعته. فإن طلقها الطلقة الثالثة طبعا قبل ذلك لابد أن نقول إن طلقها الطلقة الثانية إن كان حرا فله مراجعته، وأما إذا كان عبدا فقد بانت منه أي بينونة الكبرى. لماذا؟ لأن العبد لا يملك إلا طلقتين كما هو المذهب. فإذا طلقها الطلقة الثالثة فهل له أن يراجعها؟ لا يراجعها. لماذا؟ لأنها قد بانت منه بينونة كبرى، وسيأتي تفصيل هذا في آخر هذا الباب لقول الله جل وعلا الطلاق مرتان. ما معنى مرتان؟ يعني مرة. ثم الآيات جاء في آخرها قال فإن طلقها، يعني الطلقة الثالث، لأن تخلل هذه الآيات ذكر ماذا؟ ذكر الخلع. ثم جاء ذكر الطلقة الأخيرة قال فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. إذن دون ما له من العدد. هذا الشرط إيش؟ الشرط الثالث. قال فله رجعتها في عدتها ولو كرهت. هذا هو الشرط الرابع، أن تكون المراجعة في العدة لقول الله جل وعلا وبعولتهن أحق بردهن في ذلك. قال أهل العلم من أهل التفسير، وهو تفسير ابن عباس وغيره، في ذلك يعني في العدة، في ذلك يعني في العدة، في عدتها. أما إذا خرجت من العدة فإنها أجنبية عنه، قد بانت منه بينونة صغرى. فلو طلق رجل زوجته طلقة واحدة ولم يراجعها في العدة حتى انتهت عدتها بانت منه، ليس له إليها سبيل، وإنما يجوز له أن يعقد عليها عقدا جديدا، يعني يكون خاطب من الخطاب. إذن أن يكون في العدة. فإذا أراد أن يراجعها بعدما انتهت عدتها فهل يصح؟ ما يصح. لماذا؟ لأن أجنبية عنه، كيف يراجع امرأة أجنبية؟ وسيأتي بعد قليل إن شاء الله كيفية انتهاء العدة، وهي مسائل دقيقة جدا تنتبهون لها بارك الله فيكم. ذكر شيخ الإسلام رحمة الله عليه أبو العباس شرطا خامسا زيادة على ما ذكره المصنف رحمة الله عليه، وهو أن ينوي الإصلاح بإرجاعها. فإذا لم ينوي الإصلاح في إرجاع زوجته فإن الرجعة لا تصح لقول الله جل وعلا إن يريد إصلاحا. فإذا بيت النية السيئة للمضارة مثلا فراجعها لهذا الغرض قال فإن الرجعة لا تصح لقول الله جل وعلا إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما. قال بلفظ راجعت امرأتي ونحوه لأن لا نكحتها ونحوه. الآن بدأ يذكر ألفاظ الرجعة، تذكرون مرة معنا ألفاظ النكاح وألفاظ الطلاق الآن بدأ بذكر ألفاظ الرجعة. ألفاظ الرجعة، ألفاظ الرجعة في واقع الأمر على نوعين: صريحة وكناية. صريحة وكناية. أما الصريحة فعلى المذهب: راجعتها، رددتها، أمسكتها. وقالوا أيضا ما يشتق من هذه الألفاظ: راجعتها، رجعتها، أرجعتها، رددتها، أمسكتها، مسكتها مثلا ونحو ذلك. ويرى شيخ الإسلام رحمة الله عليه أن كل لفظ دل العرف على أن فيه رجعة فإنه صحيح، يكون صحيحا. إذن هذه الألفاظ الصريحة، الألفاظ الصريحة، الألفاظ الصريحة على قسمين: ما ورد في الكتاب والسنة، وذكرت لكم قبل قليل ثلاث ألفاظ، وما اشتق منها. وأما الكناية فهي قوله نكحتها، قوله نكحتها. فعلى المذهب أنه لا تصح الرجعة إلا بالألفاظ الصريحة. أما لفظ الكناية فلا تصح فيه الرجعة، فلو قال نكحتها قالوا لا يصح. لماذا؟ لأن المرأة المطلقة الرجعية هي زوجة، فكيف يقول نكحتها؟ وعندنا قاعدة أن الاستدامة أقوى من الابتداء، الاستدامة أقوى من الابتداء. ولذلك المطلقة طلاقا رجعيا هي زوجة، وسيأتي تفصيل ذلك كيف أنها زوجة لها من الحقوق وعليها من الحقوق كما أن للزوجة الأصلية، إلا في حالتين سيأتي ذكرها بإذن الله. والمقصود أن لفظة نكحتها قال لا تصح لو قال نكحتها أو أتى بلفظ كناية، قالوا لأن الاستدامة أقوى من الابتداء، ولأن في قوله نكحتها تثبيت الثابت. الثابت ما هو؟ النكاح موجود، كيف يقول نكحت زوجتي؟ كيف يقول نكحت زوجتي مثلا؟ ولذلك قالوا هذه اللفظة غير واردة، يعني غير مقبولة ولا يصح فيها الرجعة. والصواب ما ذكره أبو العباس تقي الدين رحمة الله عليه، وهو اختيار جمع من مشايخنا المعاصرين، على أن ألفاظ الرجعة ينظر فيها إلى العرف، فإذا كان العرف فإذا كان هذه اللفظة معمولا بها في العرف فيجوز. ولذلك الناس الآن تجدهم على ألوان من حيث التعبير عن الرجعة: راجعتك، أمسكتك، رددتك، وش بعد؟ ها؟ أبقيتك مثلا عندي، ها، حبستك مثلا، ممكن يقول حبستك عندي، هو يريد إيش الرجعة؟ ها؟ عودتك. يعني المهم يرجع فيها إلى العرف، يرجع فيها إلى العرف. قال رحمه الله تعالى: ويسن الإشهاد، ويسن الإشهاد. هذا هو المذهب وقول جماهير أهل العلم، قالوا بأن الإشهاد سنة. بالنسبة لي الإشهاد على النكاح ما حكمه؟ واجب، واجب. يختلف حسب اختلاف الفقهاء من ذكر الركنية والشرط والشرطية والوجوب، لكنه واجب، مع أنه لم يأتي في القرآن ذكر الإشهاد. أما في الرجعة فجاء ذكر الإشهاد، قال جل وعلا: وأشهد ذوي عدل منكم، في سورة الطلاق، وأشهد ذوي عدل منكم. والعجيب أن الجمهور يذهبون إلى ماذا؟ سنية الإشهاد، وظاهر الأمر عندنا ما هو؟ الوجوب. فما الذي صرف الوجوب إلى الاستحباب؟ ها؟ هو أولا قالوا بأن هذا عقد من العقود، فقاسوه على البيوع، قاسوه على البيوع، قالوا البيوع لا يشترط فيها الإشهاد. طيب، وهل يصح القياس مع وجود النص؟ الجواب لا. كيف نقيس مع وجود النص؟ والله تعالى يقول: وأشهدوا ذوي عدل منكم. الأمر الثاني قالوا بأن هذا الأمر مصروف إلى الاستحباب بقرينة بقاء الزوجية أصلا، فالزوجية قائمة أصلا فلا تحتاج إلى شهادة. والأمر الآخر قالوا بالنسبة للنكاح، النكاح لا يتدارك، ولذلك جاءت فيه الشروط هذه لأنه ما يتدارك. أما الرجعة فتتدارك، فهي بين يدي الرجل، فلا يحتاج فيه إلى إشهاد ولا رضا، ولذلك الآن في بداية الزواج لا يصح إلا برضا الزوجين وبولي وبشهود. لكن بالنسبة للرجعة قالوا هي مما تتدارك، مما تتدارك. الظاهرية وهي رواية عن الإمام أحمد وقول جمع من علماء السلف على أن الإشهاد واجب، على أن الإشهاد واجب، وذلك لظاهر الآية الكريمة. وهذا القول غاية في القوة، هذا القول غاية في القوة. وبعض الفقهاء يفرق يقول إن كان أرجعها بحضورها فلا يحتاج إلى إشهاد، وأما إن كان أرجعها في غيبتها قالوا فيجب الإشهاد. فيتحصل عندنا ثلاثة أقوال. القول الأول قول جماهير أهل العلم على أن الإشهاد سنة، والقول الثاني قالوا بأن الإشهاد واجب يأثم من لم يشهد على الرجعة، والقول الثالث التفريق، فإذا كان بحضورها فيسن الإشهاد ولا يجب، وأما إذا كان في بغيابها فيجب الإشهاد، فيجب الإشهاد. ولذلك الذي تميل إليه النفس هو وجوب الإشهاد، وهذا هو المعمول به الآن في المحاكم لما يطلق رجل أو كذا فيذهب ليرجع فيطلبون منه الشهادة. ووجود الشهادة يترتب عليه آثار ستظهر إن شاء الله من خلال المسائل التي سترد معنا. قال ويسن الإشهاد وهي زوجة لها وعليها حكم الزوجات لكن لا قسم لها، لا قسم لها. احفظ هذا الضابط، هذا ضابط مهم في هذا الباب، أن المطلقة طلاقا رجعيا في حكم الزوجات إلا في حالة واحدة وهي القسم، وهي القسم. فبالنسبة للمطلقة طلاقا رجعيا لها حكم الزوجات. طيب إذا جئنا بالنسبة لحكم الزوجات فيما يتعلق أولا في المبيت، عفوا فيما يتعلق بالسكن، يقول جل وعلا لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة. طيب كسوتها، إطعامها، هذا كله حق لها، وهي أيضا يجب عليها أن تؤدي الحق الذي عليها لزوجها، مثل إيش؟ طاعته واستئذانه. فالمطلقة طلاقا رجعيا الآن في بيت زوجها لو أرادت الخروج من دون استئذان يجوز لها؟ ما يجوز لها، لا بد أن تستأذن زوجها، لا بد أن تستأذن زوجها. وإذا خرجت من دون استئذان زوجها تكون إيش؟ ناشزة، ناشز، والناشز ليس لها نفقة، تسقط النفقة، مع أنها لو استأذنت فالنفقة واجبة عليها، النفقة واجبة عليها. لكن إن أذن لها بالخروج، قال لها إذا أحببت أن تخرجي إلى أهلك مثلا، وهذا يحصل، يحصل، تخرج، هل تسقط النفقة؟ ما تسقط. لماذا؟ لأن خروجها كان بإذنه، أما إذا خرجت بغير إذنه فتعد ناشزا، تعد ناشزا. إذن المطلقة طلاقا رجعيا هي زوجة. طيب سؤال هنا، إذا مات زوجها وهي في العدة الآن، مطلقة طلاقا رجعيا ولم تنتهي العدة، فمات زوجها هل ترثه؟ نعم ترثه، ترثه. طيب إذا ماتت هي يرثها، لماذا؟ لأنها زوجة، لأنها زوجة. طيب هل يجوز له أن يطلقها في العدة؟ ها؟ جماهير أهل العلم على أن نعم يقع عليها الطلاق الثاني. وشيخ الإسلام رحمة الله عليه سبق وأن ذكرنا هذا، قال بأن الطلاق في العدة لا يقع، يعني لاغن، لأن هذا يعني في غير وقته. فالمقصود لو طلقها فإنها تطلق. طيب كيف تعتد؟ قال العلماء تبني على ما سبق، يعني تعتد. وبعضهم قال بأنها تستأنف عدة جديدة. طيب إذا ظاهر منها قال أنت علي كظهر أمي وهي مطلقة طلاق رجعي يقع؟ يقع. لماذا؟ لأنها زوجة. فإذا حفظنا هذا الضابط لها ما للزوجة وعليها ما على الزوجة عرفنا إلا في حالة واحدة وهي حالة القسم، لا قسم لها. وهناك من أهل العلم من يذهب بأن له لها قسم، لأن الله تعالى قال وبعولتهن أحق بردهن في ذلك، وبعولتهن جمع إيش؟ بعل، وهو فسماه الله زوجا، سماه الله زوج وقال فأمسكوهن بمعروف، فيقول بأن لها القسم، والصواب بأنه ليس لها القسم. وتحصل الرجعة أيضا بوطئها، تحصل الرجعة أيضا بوطئها. بالنسبة للألفاظ، بالنسبة للصيغ، الرجعة على قسمين: ألفاظ وأفعال، أو قول وفعل. أما القول فسبق ذكره وهو على قسمين: صريح وكناية. وقلنا الصواب ما هو؟ أن كل لفظ يفهم منه معنى الرجعة فتصح فيه الرجعة، فتصح فيه الرجعة. الثاني الفعل، والفعل يكون بالوطأ، الفعل يكون بالوطأ. فالمذهب هنا على أن إذا وطئها في العدة فقد راجعها، إذا وطئها في العدة جامعها وهي في العدة فقد رجعت. لماذا؟ لأن الوطأ دليل على ماذا؟ على الإرجاع، دليل على الإرجاع. وهذه مسألة خلافية، هذه المسألة خلافية، ولذلك ترتيبها كالتالي: أولا بالنسبة لمراجعة الزوج لزوجته بالقول فإنه تصح فيها الرجعة بما يفهم على الصحيح. عندنا ألفاظ صريحة وألفاظ كناية. الألفاظ، ألفاظ الكناية إذا كانت، إذا كان متعارف عليها على أنها رجعة فإنها ترجع. الثاني ارجعها بالنية، وهذا بالإجماع لا يصح فيه الرجعة. ادعى رجل بعدما انتهت العدة قال والله أنا نويت أراجعها في قلبي، هل يصح؟ ما يصح. الثالث الوطأ، وهذه مسألة خلافية. فهل جماع الزوج لزوجته في العدة يعد إرجاعا؟ المذهب على أنها رجعة، وهناك فريق من أهل العلم يقولون بأن ليست رجعة إلا أن ينوي، وهذا اختيار شيخ الإسلام أبو العباس رحمة الله عليه، قالوا بأنه لا يصلح أن يجامعها من دون نية، فإذا جامعها بغير نية الإرجاع كان زنا، كان زنا. وأما إذا راجعها بنية، أما إذا جامعها بنية الإرجاع ولو لم يتلفظ فإنها رجعة صحيحة. قال رحمه الله تعالى: ولا تصح معلقة بشرط. ولا تصح، الضمير يعود إلى الرجعة، لا تصح الرجعة معلقة بشرط، يعني أنت راجعتك إذا جاء شهر رمضان، أو إذا قدم زيد، أو إذا فعلت كذا، أو إذا تركت كذا. قالوا بأن الرجعة لا تصح في مثل هذه الحالة، مثل النكاح، قالوا النكاح لا يصح إلا منجزا، ولا يجوز أن يعلق. ما يجوز الواحد يقول نكحتك بعد شهر، أو نكحتك إذا جاء رمضان، أو تزوجتك إذا قدم زيد. قالوا كذلك الرجعة لا تصح معلقة بشرط. والذي يظهر أنه الصواب هو خلاف المذهب، فتصح الرجعة بشرط. وهذا يحصل يا أخوان أحيانا، يكون بين الزوج وزوجته مشكلة فيعلق إرجاعها على تركها لهذه المشكلة، مثلا كأن تكون عاصية، أو تكون مثلا تاركة لفرض من الفرائض، فقال لها، يقول لها، هو طلقها فقال إن عدت إلى الصلاة راجعتك، أو إذا رجعت إلى أو إذا صليت فأنت فقد راجعتك. وهذا يحصل. أو مثلا إذا تركت شرب الدخان مثلا فقد راجعتك، أو إذا تركت الأمر الفلاني فقد راجع، هذا يحصل. ولذلك الصواب بأنه يجوز تعليق الرجعة على شرط أو بشرط، والرجعة ليست كابتداء النكاح، وسبق أنني ذكرت لكم بأن الاستدامة أقوى من الابتداء، أقوى من الابتداء. فلو علقه فإن هذا يعود إلى مصلحة الزوجين. قال: فإذا طهرت من الحيضة الثالثة ولم تغتسل فله رجعتها. هذه الآن المسألة التي ذكرتها لكم قبل قليل، وأنها دقيقة جدا، وهي فيما يتعلق بانتهاء العدة. تعلمون بأن العدة هي ثلاثة قروء، لمن تحيض، وبالنسبة للآيسة والصغيرة ثلاثة أشهر، واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحض، وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. وأما ذوات الأقراء والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. سيأتي إن شاء الله في باب العدد تفصيل لهذه المسائل. عندنا النساء على ثلاثة أضرب من حيث العدة: امرأة تحيض، وامرأة آيسة، وامرأة حبلى. أما الحبلى فبوضع الحمل، وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن، طال الحمل أم قصر. وأما اللائي يئسن من المحيض بسبب صغر السن أو بسبب الإياس، لم يحضن بسبب صغر السن أو يئسن من المحيض بسبب كبر السن، فإن عدتهن ثلاثة أشهر، فكل شهر يقوم مقامه حيضة. وأما اللائي يحضن فعدتهن بالأقراء والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. فإذا اعتدت ذوات الأقراء فإن عدتها تنتهي بماذا؟ قال رحمه الله تعالى: فإذا طهرت من الحيضة الثالثة ولم تغتسل فله رجعتها، فله رجعتها. هذا هو المذهب، وهو الذي أفتى به أبو بكر وعمر وعلي أيضا وابن مسعود وجمع من كبار الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، أن المطلقة من ذوات الأقراء لا تنقضي عدتها إلا بعد اغتسالها، وليس بعد انقطاع دم الحيض، وليس بعد انقطاع دم الحيض. واضح؟ الآن امرأة حاضت الحيض الأولى ولم يراجعها زوجها، ثم حاضت الحيض الثانية ولم يراجعها زوجها، ثم حاضت الحيض الثالثة وطهرت، يعني انقطع الدم لكنها ما اغتسلت، فهل له أن يراجعها؟ نعم، الجواب نعم، له أن يراجعها. وهذه فتوى كبار الصحابة رضي الله عنه، وهو القول الحق. هناك قول بأنه بمجرد انقطاع الدم فإنها تكون قد خرجت من العدة فلا سبيل له إليها، ولذلك تنتهي من العدة. والصواب هو المذهب، وهو قول أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وروي عن غيرهم خلاف ذلك، لكن الصواب هذا القول، هذا القول. ولذلك وفيه أيضا تحقيق لمقصود الشرع من إرجاعها، تحقيق لمقصود الشرع من إرجاع المطلقة. فمن السنة أن يرجع الرجل مطلقته، أن يرجع الرجل مطلقته. طيب، إذا تعمدت المرأة مثلا عدم الاغتسال، هي الآن ترغب في الرجعة وزوجها رفض إرجاعها، فطهرت مثلا، نقول الساعة طهرت بعد الفجر وما اغتسلت، ثم جاء وقت الظهر وما اغتسلت، ها، رغبة في أن يرجعها زوجها، ها، فدخل عليها وقت الظهر ثم وقت العصر، فهل ترجع فيما لو إذا رجعها قبل الاغتسال؟ على قاعدة المذهب أنها ترجع، على قاعدة المذهب أنها ترجع. طيب، إذا جلست شهر ما اغتسلت، ها، خلونا الآن من الصلاة، هذا شيء ثاني، عند الحنابلة تكفر، الحنابلة يرون بأنها تخرج من الإسلام إذا تعمدت ذلك، الجمهور يقولون لا. لكن نبي نفترض الآن في هالمسألة، هذه قالت ماني مغتسلة، لا أريد الاغتسال رغبة في الرجوع، فهل ترجع أم لا؟ ها، هذه حيرة العلماء، يعني مسألة ليست بهذه السهولة. وسلم. عندنا مسألة أخرى وهي فيما لو إذا راجعها أثناء الاغتسال وهي تغتسل لم تكمل الاغتسال فهل ترجع أم لا؟ هذه أيضا من المسائل الدقيقة التي حولها خلاف. الذي يظهر بأن قاعدة المذهب أنها ترجع لأن العبرة بتمام العمل ولم يكتمل الاغتسال ما، وهم يقولون بأن حتى تغتسل يعني اغتسالا كاملا. قال وإن انقضت عدتها قبل رجعتها بانت وحرمت قبل عقد جديد. إذا خرجت من عدة اغتسلت الآن ولم يراجعها فإنه لا سبيل له إليها، خرجت من عدة وبانت منه بينونة صغرى فلا يقال بأنه له أن يراجعها، وإنما ماذا نقول؟ يخطبها، يبدأ خطبة جديدة، خاطب من الخطاب. قال رحمه الله تعالى ومن طلق دون ما يملك ثم راجع أو تزوج لم يملك أكثر مما بقي وطئها زوج غيره أو لا. هذا فيما يتعلق بمسألة ما يبقى للزوج من الطلاق، وهي مسألة من المسائل المهمة، وتسمى أيضا عند بعض العلماء مسألة الهدم، هدم الطلاق. بالنسبة لهذه المسألة فيها مسائل مجمع عليها وفيها مسائل مختلفة فيها. أجمع العلماء على أن من طلق امرأته ثم راجعها في العدة فإن له ما بقي من الطلاق ولا ينهدم الطلاق، هذا بالإجماع لم يخالف في هذا أحد. رجل الآن طلق امرأته طلقة واحدة، قال لها أنت طالق ثم راجعها قبل انقضاء العدة، كم بقي؟ بقي طلقتين. ثم طلقها الثانية فراجعها في العدة، كم بقي لها؟ بقي طلقة واحدة. ثم راجعها فطلقها الثالثة، بانت منه بينونة كبرى. هذا واحد، هذا من المجمع عليه. الثاني إذا طلقها بالثلاث ثم نكحت زوجا غيره، طلقها طلاقا بائنا، قلنا لكم البينونة على نوعين كبرى وصغرى، طلقها طلاقا بائنا بينونة كبرى ثم تزوجت غيره نكاح شرعي ثم عادت إليه، فبالإجماع بأنه يستقبل ثلاث طلقات جديدة. هذا بالإجماع يستقبل ثلاث طلقات جديدة. طيب عندنا مسألة ثالثة، طلقها طلقة واحدة حتى خرجت من العدة ثم نكحها بعد ما انقضت عدتها بعقد جديد، فهل يرجع بطلقات جديدة أم يبني على ما مضى؟ لا، يبني على ما مضى، وحكى هذا بعض العلماء إجماعا، حكوه إجماعا، والواقع بأن فيه خلاف. يعني رجل الآن طلق امرأته طلق فاعتدت بثلاث حيض ولم يراجعها ثم ذهبت في حال سبيلها فندم فذهب وتزوجها من جديد فعقد عليها، كم بقي له من الطلاق؟ طلقتان فقط. لماذا؟ لأنه يبني على ما مضى، فلم يحصل ما يحلل هذا الطلاق، وإنما كان باختياره أن يطلق. بقي عندنا مسألة وهي المشكلة والتي فيها الخلاف العريض والطويل، وهو فيما لو إذا طلقها حتى خرجت العدة ولم يراجعها فتزوجت زوجا آخر ثم طلقها هذا الزوج، يعني بانت منه بينونة صغرى وليست بينونة كبرى، بينونة صغرى، ثم تزوجت زوجا آخر ثم طلقها ثم خطبها هو ونكحها من جديد، فهل يبني على ما سبق من الطلاق أم أنه يكون له طلاق جديد؟ يعني هل هذا النكاح المتخلل لهذا العقد عقد الزوج مرتين هل يهدم ما مضى من الطلاق أم يبقي الطلقات؟ قولان مشهوران، قول بأن يبني على ما سبق ويبقى له طلقتان، وقول آخر بأن هذا الطلاق يهدم، هذا الطلاق يهدم. والذي قال بأنه يبني هذا مروي عن عمر وعن علي رضي الله عنه وعن عثمان، والذي قال بأنه يهدم هو قول ابن عباس وابن عمر، ولذلك أغلب العلماء يأخذون بقول الخلفاء الراشدين، لأن تعرفون في قاعدة ذكر ابن القيم وغيره، إذا بالنسبة لخلاف الصحابة إذا اختلف قول الصحابي فيقدم ماذا؟ قول الخلفاء الراشدين، وإذا اختلف الخلفاء الراشدين فيقدم قول أبي بكر وعمر على القاعدة المشهورة. قال: وإن ادعت انقضاء عدتها في زمن يمكن انقضاؤها فيه أو بوضع الحمل الممكن وأنكره فقولها. هذه مسألة مهمة، إن ادعت انقضاء عدتها في زمن يمكن انقضاؤها فيه أو بوضع الحمل الممكن وأنكره الزوج، يعني أنكره يعني الزوج، فقولها فقولها. يعني الآن امرأة ادعت، قالت بأن بأن بأن العدة قد انتهت، ودعواها بأن العدة قد انتهت لا بد أن تكون في زمن يمكن أن تنقضي فيه العدة، والعلماء يقولون الزمن الذي يمكن أن تنقضي فيه العدة ما هو؟ هو 29 يوما ولحظة، 29 يوما ولحظة، وسيأتي إن شاء الله بعد قليل. أو بوضع الحمل الممكن، بوضع الحمل الممكن. هل كل حمل تضعه المرأة تنقضي بها العدة؟ الجواب لا، هذا هو الجواب. السؤال: هل كل حمل تضعه المرأة المطلقة تنقضي بها العدة؟ تنقضي به العدة؟ الجواب لا، وإنما الحمل الذي استبان. ومتى يستبين الحمل؟ إذا كان مضغة، إذا كان مضغة. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال: يجمع خلق أحدكم في بطن أمه 40 يوما نطفة، ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك. طيب متى يكون مضغة؟ يعني بعد عندنا 40 و40 80، ثم يكون مضغة بعد ذلك. إذن بعد 80 يبدأ يصبح مضغة، ولذلك العلماء يقولون إذا تم له 3 أشهر تظهر صورة الجنين، ويصدق أن يقال بأنه قد تخلق، يصدق بأنه يقال قد تخلق. ولذلك إذا ظهرت صورة الجنين وظهرت علامات التخلق عليه، ظهور الصورة والأطراف، فإنه يكون ماذا؟ حمل ممكن. أما إذا وضعته في بعد 40 أو بعد 60 يوم مثلا، فإن هذا لا يكون إيش؟ ممكنا، فلا تنقضي به العدة، لا تنقضي به العدة. طيب، قال: وأنكره، يعني الزوج قال أبدا العدة ما انقضت، يريد أن يراجع زوجته، أو أنكر الحمل مثلا، قال هذا لم يتخلق. القول قول من؟ قول الزوجة. لماذا؟ لأن مثل هذه الأشياء لا يطلع عليها إلا النساء، إلا المرأة، فالله جل وعلا قال في كتابه العزيز: ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن، والذي في الرحم شيئان، الدم والحمل، الدم والحمل. ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن، فهي الرحم يشتمل إما على جنين وإما على دم الحيض، وربنا جل وعلا ما طلب الإشهاد على ذلك، وإنما علق هذا الأمر بالمرأة، قال: ولا يحل أن يكتمن. فالمسألة فيها تعلق غيبي، يعني بالنسبة للمرأة أن تراقب الله وأن تخاف الله عز وجل وأن لا تكتم هذا الأمر، وفيه أيضا متضمن للتهديد المرأة فيما لو إذا كتمت. إذن القول قولها، لماذا؟ لأن هي الأدرى بحالها. قال وإذ ادعته الحرة بالحيض في أقل من 29 يوما ولحظة لم تسمع دعواها. إن ادعت امرأة بأن العدة قد انقضت وذكرت بأن العدة 28 يوم ولحظة فإنه لا يقبل قولها. لماذا؟ لأنه لا يمكن أبدا أن تطهر امرأة في إيش؟ في حدود هذا الوقت، وإنما لابد أن يكون 29 يوما ولحظة. وهذا الذي أفتى به شريح القاضي، وأقره على ذلك علي بن أبي طالب رضي الله عنه. فقد ادعت امرأة بأن عدتها قد انقضت في 29 يوما، فعرضت على شريح بمحضر علي رضي الله عنه، فقال إن أتت ببينة من صالح أهلها فنعم. فقال له علي قالون، يعني أثنى علي، قال جيد، وهذا باللغة الرومية قال قالون، أثنى عليه في ذلك. فدل هذا على أن المرأة يمكن أن تنتهي عدتها بتسعة وعشرين يوم ولحظة. لماذا؟ لأن أقل الحمل كم؟ أقل الحمل عفوا أقل الحيض كم؟ يوم وليلة. وأقل الطهر بين حيضتين 13 يوما، 13 يوما، 13 و13 كم؟ 26. وعندنا يومين 3 أيام 29. قالوا إذا طلقها في آخر طهرها، يعني طلقها في آخر الطهر ثم حاضت يوم وليلة وطهرت 13 يوم، ثم حاضت يوم وليلة طهرت 13 يوم ثم حاضت يوم وليلة فطهرت، يكون قد خرجت من العدة. هذا الذي يذكره الفقهاء في إمكانية انقضاء العدة بهذه الحدود. قال لم تسمع دعواها، يعني عند القاضي إذا ارتفع الأمر إلى القاضي. قال وإن، طبعا وإن ادعته الحرة بالحيض في أقل من 29 يوما ولحظة لم تسمع دعواها. هذا هو المذهب وهو الصواب، وهو الصواب، لأنها منكرة، لأنها عفوا لأنها مدعية، مدعية، والدليل معها، الدليل معها، لأنها لأنه لا يمكن أن يطلع على حالها إلا هي. قال وإن بدأته فقالت انقضت عدتي، فقال كنت راجعتك، أو بدأها به فأنكرته فقولها. هذه مسألة جديدة الآن متضمنة حالتين. الحالة الأولى أن يقول الزوج، أن تقول الزوجة تقول لزوجها انقضت عدتي، الزوجة تقول لزوجها لقد انقضت عدتي، فيرد عليه ويقول راجعتك. القول قول من؟ قول الزوجة. لماذا؟ لأنها مستمسكة بأصل. طيب الحالة الثانية أن يبدأها هو فيقول أنا راجعتك، فتنكر ذلك، تقول لا ما راجعتني بعد إلا بعد انتهاء العدة، فالقول قول من؟ قول الزوج. المسألة الثانية هذه خلاف المذهب، هذا اختيار المصنف رحمة الله عليه. المذهب التفريق، المذهب التفريق، إن ابتدأته هي فالقول قولها، وإن ابتدأها هو فالقول قوله. هذا المذهب، هذا المذهب. والمصنف رحمة الله عليه لم يفرق سواء ابتدأته هي أم ابتدأه هو، قال واحد، لأنه لا يمكن أن يوجد فرق ظاهر يمكن أن يميز بين الحالتين، فالقول قول الزوجة في الحالتين، القول قول الزوجة في الحالتين. طيب نكمل بعد الأذان إن شاء الله. الحمد لله. قال رحمه الله تعالى فصل: إذا استوفى ما يملك من الطلاق حرمت حتى يطأها زوج في قبل ولو مراهقا. إذا استوفى ما يملك من الطلاق، بالنسبة للحر ذكرنا كم يملك؟ ثلاثا. فإذا استوفى الثلاث الحر أو استوفى العبد الطلقتين، ها، حرمت عليه زوجته، حرمت عليه زوجته حتى تنكح زوجا غيره. قال حتى يطأها زوج في قبل ولو مراهقا، ولو مراهقا. فإذا استوفى الرجل الطلقات فإنه لا يجوز له أن يرجع إلى هذه المرأة إلا بشروط. أولا أن يطأها زوج، أن يطأها زوج، والزوج سبق وأن ذكرنا شروط الزوج الذي يصح أن تقوم به الزوجية فيما سبق، أن يطأها زوج، ولذلك يخرج من ملك اليمين مثلا سيدها إذا كانت هي ملك يمين مثلا. قال في قبل، يطأها في قبل، يخرج الدبر، فلو وطأها في دبر فإنها لا تحل للأول، لا تحل للأول، ولو مراهقا، ولو مراهقا. والمراهق هو من قارب البلوغ، وبعض العلماء يذكر بأنه هو من بلغ 10 سنين، وبعضهم يقولون هو هو الولد الذي هو الذكر الذي لم يبلغ بعد، يعني قارب البلوغ، شارف على البلوغ، هذا هو المراهق. وقول المصنف رحمة الله عليه ولو إشارة إلى الخلاف بين الفقهاء في المذهب وعند غيرهم أيضا، لأن من أهل العلم من يذهب إلى أنه لا بد أن يكون بالغا. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما في قصة امرأة رفاع القرظي قال لا حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك. فقالوا بالنسبة للمراهق لا يمكن ولا يتصور أن يذوق العسيلة، فاشترطوا في ذلك البلوغ، اشترطوا في ذلك البلوغ. والصواب أنه ولو كان مراهقا ما دام أنه يستطيع الجماع فإن به تصح الرجعة فيما لو إذا طلقها أو مات عنها. إذن لا يجوز للرجل الذي طلق امرأته ثلاثا واستوفى جميع الطلقات أن يرجع إلى زوجته إلا بشروط. أولا أن يطأها زوج، وقولنا يطأها زوج معناه ماذا؟ تكون هناك زوجية قائمة، نكاح صحيح. أن يطأها حتى يطأها يعني يجامعها زوج في قبل ولو مراهقا. وهذا قول الجماهير على أن لا بد من الوطأ. خالف في ذلك السعيدان، سعيد بن المسيب وسعيد بن جبير، وقالوا بأنه لا يشترط الوطأ وإنما العقد، لأن الله جل وعلا علق ذلك بماذا؟ بالعقد، في قوله جل وعلا يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره، فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. قالوا النكاح الأصل أنه ينصرف إلى العقد وليس فيه معنى ماذا؟ معنى الوطأ. لكن الجواب هنا بأن السنة هي التي وضحت لفظ معنى النكاح في القرآن والمقصود به الوطأ. ففي حديث رفاعة القرظي الذي طلق امرأته فتزوجت عبد الرحمن بن الزبير، تزوجت أو نكحت عبد الرحمن بن الزبير، فجاءت تشتكي إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقالت يا رسول الله إن معه مثل هدبة الثوب، يعني ما جامعها. فضحك النبي عليه الصلاة والسلام وقال تريدين أن ترجعي إلى رفاعة؟ لا، حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك. فدل هذا على أن لفظة النكاح الواردة في القرآن المقصود منها ماذا؟ الجماع، المقصود منها الجماع. قال رحمه الله تعالى: ويكفي تغييب الحشفة أو قدرها مع جب في فرجها مع انتشار ولم ينزل. الآن بدأ يتكلم عن شروط الجماع الصحيح الذي به تحل لزوجها الأول فيما لو إذا طلقها من غير مواطأة أو مات عنها أو مات عنها. قال: ويكفي تغييب الحشفة. الحشفة هي رأس الذكر، أو قدرها مع جب. الجب هو القطع، فأحيانا الذكر يقطع كله وأحيانا يقطع فيبقى شيء منه، وهذا الشيء يكون قدر رأس الذكر يعني الحشفة. فإذا غيبه في فرج هذه المرأة مع انتشار، والانتشار المقصود فيه الانتصاب، الانتصاب، قال: وإن لم ينزل فإنها تحل للأول. تحل للأول متى؟ في حالتين: الوفاة، يموت عنها الزوج هذا، أو أن يطلقها بشرط إيش؟ عدم المواطأة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لعن المحلل والمحلل له، لعن المحلل والمحلل له. فإذا نكحها أو باتفاق حتى يحللها للأول، مثل ما يفعل بعض الفسقة وبعض من لا مروءة له ولا خلاق له، يشتغل هذه الشغلة يسمونه كبري، ها؟ تيس مستعار، الكبري أو جسر أو محلل أو شيء من هذا القبيل، هذه شغلته، يعني يتقاضى على هذا حتى يحللها الأول. أو يجي واحد يفزع يبي يخدم، يسوي خدمة، هذا كله حرام ولا يجوز. وطبعا فيها تفصيل هذه من حيث علم الزوج وعلم الزوج أو عدم علمهما، هذا ليس مجاله، لكن نذكر نحن نقول بأنه يجوز أن ترجع للأول بشرطين حينما يحصل هذه الشروط كاملة، بأمرين: إذا مات عنها أو طلقها من غير مواطأة. الآن بدأ قال: وإن لم ينزل. وإن لم ينزل يعني يكفي ماذا؟ يكفي الجماع وإن لم ينزل. وهذه مسألة يعني سبق أن ذكرناها في أبواب الغسل، قلنا بأن الاغتسال ما دام أنه غيب ذكره في فرجه وجب الغسل. فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول: إذا تجاوز الختان الختان، وفي جاء في حديث آخر: إذا جلس بين شعبها الأربع ثم جهدها فقد وجب الغسل. وكان الأمر في أول الإسلام أن الغسل يجب إذا أنزل، ثم بعد ذلك نسخ هذا الأمر. ولذلك مجرد مجاوزة الختان الختان تترتب عليه الأحكام، تترتب من حيث الغسل في باب الغسل، ومن حيث الزوجية في وجوب المهر، وأيضا في مسألة الرجعة، هذا كله مهم. ولذلك مسألة الإنزال وعدم الإنزال تترتب عليه جملة من الأحكام. قال رحمة الله عليه: ولا تحل بوطء دبر وشبهة وملك يمين ونكاح فاسد، ولا في حيض ونفاس وإحرام وصيام فرض. الآن شرع في ذكر الحالات التي فيما لو إذا حصلت فإنها لا تحل لزوجها الأول. فإذا قام زوجها الثاني، قام زوجها الثاني بوطئها في الدبر، فإنه لا يحلها لزوجها الأول فيما لو إذا مات عنها أو طلقها من غير مواطأة. لماذا؟ لأن الدبر ليس محلا للجماع، وليس فيه العسيلة كما جاء في الحديث: حتى تذوق عسيلته وتذوق عسيلة ويذوق عسيلتك، وهذا ليس موطئ للجماع. قال: وشبهة. تذكرون مر معنا نكاح الشبهة النكاح الباطل. مثل إيش الشبهة؟ ها، أن تكون بلا ولي. يعني مثلا لو أن الزوج الثاني الآن تزوج هذه المرأة بلا ولي فإن هذا النكاح فاسد. فاسد لماذا؟ لأنه خلا من الولي، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: لا نكاح إلا بولي، ويقول: أيما امرأة نكحت نفسها بغير إذن وليها فنكاحها باطل باطل باطل. فلو أن الثاني نكحها بمثل هذه الصورة ثم مات عنها أو طلق، تحل الأول؟ لا، ما تحل. قال: وملك يمين. ملك يمين جامعها سيدها، فهل تحل لهذا الزوج؟ لا. لماذا؟ لأن عقد ملك اليمين أقوى من عقد النكاح، سبق بيان ذلك. قال: ونكاح فاسد. النكاح ذكرنا الشبهة قبل قليل، لعلنا نفرق بين الشبهة والنكاح الفاسد. النكاح الفاسد هو النكاح بلا ولي، النكاح بلا ولي. والنكاح الباطل مثل النكاح إيش؟ المتعة، النكاح المؤقت. الشبهة مثلا لو أن رجلا طلق امرأة، وهذه المرأة انتهت عدتها وفي بيتها، فجاء رجل دخل البيت فظن أن هذه المرأة زوجته، فذهب وجامعها، جامع هذه المرأة، فتبين بأن هذه المرأة ليست زوجة له، فهل تحل الزوج الأول؟ لا ما تحل. لماذا؟ لأنه ما حصلت الزوجية، ما حصلت. ثم قال ولا، وانظر إلى يعني انظر إلى كيفية سرد المصنف للمسائل. هنا أتى بواو الاستئناف، بعض العلماء يرى بأن عاطفة على ما سبق، والظاهر بأن المصنف حينما ذكر ولا في أراد بيان بأن هذه المسألة أيضا محل بحث وكلام عند أهل العلم. قال ولا في حيض ونفاس وإحرام وصيام فرض، يعني لو جامع لو تزوج الزوج الثاني هذه المطلقة، تزوجها ثم جامعها في الحيض أو في النفاس أو وهي محرمة، هذا كله يسمى إيش؟ جماع محرم وليس نكاح محرم. يجوز الرجل يعقد على المرأة الحائض؟ ها؟ في ناس عنده شك؟ أحد عنده شك؟ يجوز للرجل أن يعقد على المرأة الحائض. طيب المرأة النفسة يجوز. طيب المرأة المحرمة؟ لا ما يجوز. لكن لو كانت زوجته محرمة، تزوج امرأة عقد عليها قبل الإحرام ثم أحرمت، أحرمت الآن دخلت الإحرام، نقول ما يجوز جماعها، لكن صح عقدها، صح العقد عليه. قال وصيام فرض، مثل إيش صيام الفرض؟ في رمضان وغير رمضان، ها؟ القضاء والنذر والكفارات، خرج إيش صيام النفل، فلو جامعها في صيام نفل صحت الرجعة فيما لو إذا طلقها على القاعدة اللي ذكرناها. وهذه المسألة حقيقة من المسائل الخلافية، ولذلك المذهب على أن من جامع، إذا جامع الزوج الثاني المرأة في حيض أو نفاس أو في حالة إحرامها، ها؟ أو في صوم فرض، كانت صائمة صوم فرض، فإن هذا الجماع محرم. ما نقول النكاح محرم، نقول الجماع محرم، لكن لا يحلها لزوجها الأول، لا يحلها لزوجها الأول للقاعدة الشرعية أن النهي يقتضي الفساد. وأيضا قالوا بأن الوصف الذي ذكره النبي عليه الصلاة والسلام وعلق عليه مسألة الرجعة، قال حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك. لكن السؤال هنا بالنسبة لهذه العلة أو هذا المسألة، هل هي منتفية هنا؟ هل هي منتفية؟ غير منتفية. فالمرأة الصائمة قد يحصل أنها تذوق العسيلة ويذوق عسيلة المحرمة أيضا، حتى في الحيض والنفاس قد يحصل، قد يحصل. لكن قال العلماء الذوق هذا، هناك ذوق شرعي وذوق حسي، فتحقق الحسي ولم يتحقق الشرعي، ولم يتحقق الشرعي. قال ومن ادعت مطلقته المحرمة وقد غابت نكاح من أحلها أو انقضاء عدتها منه فله نكاحها إن صدقها وأمكن. رجل طلق امرأة، طلق امرأة فخرجت من العدة، ماذا نحكم عليها؟ طلقها طلقة واحدة فخرجت من العدة، ها؟ نقول بانت منه بينونة صغرى، فسافرت إلى أهلها. سافرت وين؟ إلى أهلها، رجعت إلى أهلها، فجاءت بعد وقت فقالت تزوجني، قال لها طبعا ومن ادعت مطلقته المحرم عليه، عفوا، طلقها طلاقا بائنا بينونة كبرى، بائنا بينونة كبرى، امرأة طلقها زوجها بالثلاث، يعني استنفذ الطلقات الثلاث، ثم غابت عنه غيبة، سافرت لأهلها فعادت بعد حين، فقالت له تزوجني، فقال لا ما تحلي لي أنت. لماذا؟ لأنه طلقتك بالثلاث، ما تحلي لي حتى تنكحين زوجا غيري. طبعا نكاح رغبة، هذا نكاح شرعي، ها؟ فادعت قالت أنا تزوجت رجل طلقني أو مات عني، ها، وانقضت العدة، وانقضت العدة، فيجوز له أن يراجعها بشرطين اثنين. الشرط الأول أن يصدقها، والشرط الثاني أن يمكن ذلك، أن يمكن ذلك، يكون قد فعلا تزوجها رجل وانقضت العدة. ولذلك أنا سأذكر لكم أمثلة أسألكم عليها. رجل طلق امرأته بالثلاث، فبانت منه بينونة كبرى، بانت منه بينونة كبرى في أول محرم، بانت منه بينونة كبرى، فسافرت إلى أهلها، غابت غيبة، راحت لأهلها ولا راحت لديرتها. الشاهد عادت بعد 20 يوم تقول له راجعني، فقال لها كيف راجعك ما تحلين لي؟ قالت لا أبشرك، تزوجت وطلقني أو مات عني. فصدقها، صدقها، قال ما شاء الله أنت يعني معروفة بالصدق. بماذا تفتون يا مشايخ؟ ها فيصل، ها، لا تحل، لماذا؟ الجواب ما يمكن، هذا هو الجواب، ما يمكن. لماذا؟ نحن قلنا قبل قليل بأن العدة التي يمكن أن تنقضي الوقت الذي أو الزمن الذي يمكن أن تنقضي فيه عدة من بانت، ما هو؟ 29 يوم ولحظة. زين، طيب إذا جاءت بعد 4 أشهر، ها، وهي كذابة لعابة، ها، كذابة، هي معروفة، يعرف أنها لعابة وكذابة، لعوب، امرأة لعوب، فقالت أنا تزوجت بالشرك الحمد لله ومات ورثته بعد، تغريه، تقول عندي ترى تركة، ها، وهو ما صدقها، يعرف أنها كذابة، هل تحل له؟ ما تحل له، ما تحل له، لأن لابد من هذين الشرطين. إن صدقها وأمكن، يعني أمكن أن تعتد بمثل هذه، أن تتزوج وأن تعتد، أن تتزوج وأن تعتد. طيب الآن سؤال، طلقها فبانت منه في 1 محرم، انتبه للسؤال هذا، طلقها فبانت منه في 1 محرم، بعد 29 يوم ولحظة جاءت فقالت أبشرك أنا تزوجت وطلقني والآن ارجع إلي، يصح؟ ها؟ ها؟ العدة الثانية، وين العدة الثانية؟ طيب العدة الثانية احنا قلنا عدة اعتدت لها، خلصت عدتها من الأولى، بانت منه انتهت، وتزوجها الزوج الثاني هذا، وتمت معه 29 يوم ولحظة وجاءت، ممكن؟ ها؟ لا يمكن، أحسنت. ليش؟ فترة الزواج أقل شيء يوم، يعني لو تزوجها الآن 1 يوم فإن لابد أن نقول إيش؟ 30 يوم ولحظة، يعني نقول 29 يوم من زواجه هو، أنا ذكرت قلت إيش؟ بعد 29 يوم من انتهاء عدتها من الأول، واضح؟ أما إذا كان قالت والله أنا من بعد نكاحي للثاني، فيمكن أن تصدق على القاعدة اللي ذكرناها قبل قليل. طيب في أسئلة شيء ولا؟ طبعا أولا فيما هناك بعض المسائل، منها قضية أنه لا يجوز للمرأة المطلقة طلاقا رجعيا أن تخرج من البيت، ولا يجوز للزوج أن يخرجها، وهذا طبعا للأسف الموجود الآن عند أغلب المطلقين هو ماذا؟ ها؟ العكس، وإخراج المرأة وطردها من البيت، أو المرأة نفسها تأخذ عفشها وشنطتها وتخرج، وهذا لا شك بأنه على خلاف الشرع، على خلاف ما أمر الله. الأمر الثاني، نص الفقهاء على أن المطلقة طلاقا رجعيا مثل ما ذكرنا بأنها زوجة، قالوا يندب لها أن تتزين لزوجها بنية إرجاعه، بنية إرجاعه، قالوا تلبس له أجمل الثياب وتتعطر وتتزين تغريه لعله يراجعها، لأن الرجعة خير من الطلاق. الأمر الآخر بالنسبة للمباشرة، هل هي رجعة أم لا؟ المذهب على أنها ليست رجعة، والمقصود بالمراجعة التقبيل والضم وغير ذلك مما يحصل من مقدمات الجماع. هناك قول لبعض الفقهاء بأن المباشرة تعد رجعة لأن فيها التذاذ يستلذ فيها الرجل بالمرأة، وقالوا بأن المباشرة هذه لا تتحقق فيها الرجعة، وهذا هو الصواب. لا بد من الجماع لقول النبي عليه الصلاة والسلام، لا مع أن زوجة رفاعة دخل عليها عبد الرحمن بن الزبير، ومع ذلك لما شكت بأنه ليس معه شيء رد ذلك النبي عليه الصلاة، قال لا حتى تذوق، يعني حتى يحصل الجماع، حتى يحصل الجماع. ولذلك فيما لو إذا حصل فإن هذا لا يعد رجعة، لا يعد رجعة. وهذه من المسائل التي يعني فاتتنا للسرعة في شرح هذا الباب قبل الصلاة. لا مش الرغبة، النية. هذا شبهة، يعد شبهة. يعني الآن السؤال ها؟ لا شبهة يعني ينسب له، نعم ينسب، إذا قلنا شبهة ينسب إليه. في وقت لا تفضل أعطنا سؤالين. أحسن الله إليكم شيخنا وبارك فيكم. يقول السائل: لم تتطرقوا شيخنا لقول المصنف ولو كرهت. إيش؟ نعم أحسنت. بالنسبة للرجعة لا يشترط فيها رضا الزوجة، الرجعة لا يشترط فيها رضا الزوجة المطلقة، فلو كرهت فلا عبرة بكراهيتها. فالله جل وعلا ماذا يقول؟ قل: وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا. فما لا يشترط فيه الرضا لا يشترط فيه العلم، حتى لو راجعها من دون علمها. نعم أحسن الله إليكم شيخنا. يقول السائل: إذا مات الزوج والمرأة في وقت وفاته جهلت ما هي عدتها، هل هي عدة وضع الحمل أو 4 أشهر و10، فماذا عليها؟ لا، هو بالنسبة للمرأة التي مات عنها زوجها إن كانت حاملا فبوضع الحمل، إن كانت حاملا فبوضع الحمل، وإن كانت غير حامل فينظر، فإن كانت ممن تحيض فبثلاثة أقراء، وإن كانت ممن لا تحيض لصغر أو لإياس فثلاثة أشهر، فالشهر يقوم مقام الحيضة. وإذا كانت طلقت وهي حامل ثم توفي عنها زوجها فعدتها عدة الحامل، وولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. وهذه المسألة سنبحثها بتوسع إن شاء الله في باب العدد. أحسن الله إليكم شيخنا. يقول السائل: نرجو إيضاح قاعدة الاستدامة أقوى من الابتداء مع أمثلة. كثير الأمثلة، منها هذه: بقاء النكاح أقوى من استدامة النكاح، أقوى من ابتداء. فأنت مستمسك بالزوجية وبعقد الزوجية. هذا مثال، أمثلة كثيرة موجودة في القواعد الفقهية، المجال ما يتسع لذكر. أحسن الله إليكم شيخنا. يقول السائل: رجحتم أن له أن يراجعها لو طهرت من الحيضة الثالثة قبل الاغتسال. نعم. فهل تثبت بقية الأحكام كما لو ماتت قبل الاغتسال؟ فهل يرثها وبالعكس؟ أحسنت. هذه مسألة ما أدري أشرنا إليها ولا لا. بالنسبة للمرأة إذا طهرت من الحيض ولم تغتسل فإنه لا يثبت لها شيء من الأحكام على الإطلاق إلا مسألة الرجعة. وأحسنت يا أخي على هذا السؤال، جزاك الله خير. لا يثبت لها شيء من الأحكام إلا مسألة الرجعة. نحن ذكرنا لكم قبل قليل: إذا ماتت وهي في العدة فإنه يرثها، وإذا مات هو فإنها ترثه. إذا طلقها على قول الجمهور في العدة يتبعها الطلاق، إذا ظاهر منها، إذا لاعن منها. لما تطهر من الحيض ولم تغتسل بعد، فعلى القاعدة نعكس القاعدة، فإنه طبعا قلنا بالنسبة لمسألة المرأة المطلقة، الضابط ما هو؟ زوجة في كل شيء إلا في القسم. إذا طهرت من الحيض ولم تغتسل فأجنبية في كل شيء إلا في الرجعة. واضح شيخ؟ إلا في الرجعة. يعني الآن لو مات بعد انقطاع الدم ترثه ما ترثه؟ لو ماتت ما، لو طلقها، لو لعنها، ما يثبت لها أي شيء من الأحكام. فاعكس الضابط بارك الله فيك. واضح؟ المرأة المطلقة طلاقا رجعيا وهي في العدة زوجة لها وعليها من أحكام الزوجية إلا مسألة واحدة وهي القسم. إذا طهرت من الحيض ولم تغتسل فأجنبية إلا في الرجعة. صلى الله على محمد. جزاكم الله خير شيخنا وبارك فيكم.